إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الحياة مبتلا وممتحن، يبتليه الله جل وعلا بالنعم كما يبتليه الله جل وعلا بالنقم. وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل حال عبودية، فلله تبارك وتعالى عبودية في حال الصحة، كما لله تبارك وتعالى عبودية في حال المرض، ولله تبارك وتعالى عبودية في حال الغنى، كما لله تبارك وتعالى عبودية في حال الفقر. لله جل وعلا عبودية فرضها على العبد في كل حالة من حالاته، فلا يعفى العبد من العبودية أبدا. والله جل وعلا خلق الإنسان وهو يعلمه، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم الله رب العالمين ما في الإنسان من الضعف، وما يعتريه من الغفلة، وما يصيبه من النسيان. والإنسان تتنازعه ملكات الخير والشر، وهو للذي غلب من ذلك. وقد جعل الله تبارك وتعالى باب التوبة مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك، لأن الله تبارك وتعالى قدر الحسنات والسيئات. ولو نظر العبد في الميزان الذي جعله الله جل وعلا لحساب الحسنات والسيئات لوجد الرحمة متجلية في ذلك على أجلى ما يكون وعلى أوضح ما يكون. من أحسن هم بحسنة فعملها لم تكتب حسنة واحدة، وإنما تكتب 10 حسنات. وقد يضاعف الله تبارك وتعالى للعبد الحسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، فلا يهلك على الله إلا هالك. والله تبارك وتعالى يتجاوز للعبد عما أخطأ فيه، وعما اعتراه فيه النسيان، وعما استكره عليه. وقد دعا الله تبارك وتعالى الخلق إلى التوبة وفتح لهم بابها، ولم يقنطهم من رحمته. فمهما ارتكب العبد من ذنب، ومهما وقع فيه من خطيئة، ثم تاب إلى الله جل وعلا وأتى بالتوبة النصوح بشروطها، تاب الله عليه، وهو التواب الرحيم، وهو الغفور الكريم. فجعل الله تبارك وتعالى رحمته الغامرة واصلة لكل تائب، حتى ولو كان قد تورط في الكفر والشرك، إذا تاب من ذلك ورجع إلى الله جل وعلا تاب الله رب العالمين عليه. فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب وعمل صالحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا في حق من تاب وحسنت توبته وعمل صالحا. وأما قوله جل وعلا في حق الشرك، فذلك في حق من مات مشركا غير تائب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمن مات غير تائب من الشرك وما دونه، فأما من مات مشركا غير تائب منه فإنه لا يغفر له، وأما من مات غير تائب مما دون الشرك ولكنه أتى بأصل التوحيد فمات غير مشرك بالله جل وعلا فهو معلق بالمشيئة، إن شاء غفر الله له ورحمه، وإن شاء عذبه واقتص منه. فالله تبارك وتعالى فتح باب التوبة أمام الكافر وأمام المشرك وأمام من أسرف على نفسه ما دام قد تاب وأناب ورجع إلى ربه، ولكن كثيرا من الأخطاء تقع في باب التوبة. ففي باب التوبة يقع كثير من الناس في كثير من الأخطاء، وذلك في الأغلب الأعم راجع إلى جهل الخلق أو إلى جهل أكثرهم بمفهوم التوبة، أو هو راجع إلى التفريط وقلة المبالاة، فتكثر الأخطاء في هذا الباب كثرة فاحشة. فمن الأخطاء التي تعتري الناس في باب التوبة تأجيلها، فمن الناس من يدرك خطأ ويعلم حرمة ما يقع فيه ولكنه يسوف ويؤجل التوبة، فمنهم من يؤخرها إلى ما بعد التخرج، ومنهم من يؤخرها إلى ما بعد الزواج، ومنهم من يؤجلها إلى أن تتقدم به العمر، إلى غير ذلك من دواعي التأجيل. فما يزال يسوف التوبة ويؤجلها حتى لربما أتاه قدره غير تائب، نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. فيجب على العبد أن يسرع بالتوبة، ويجب على العبد أن يتوب من الذنب، ويجب على العبد إذا ما وقع في معصية أن يتوب من ذنبه الذي ارتكبه ومن معصيته التي اقترفها، وأن يرجع إلى ربه، لا يسعه إلا ذلك، وغير المعصوم لا ينفك من ذنب. فعلى العبد أن يجتهد في أن يكون توابا أوابا رجاعا إلى الله تبارك وتعالى، مفارقا للذنب، مجانبا له، مقبلا على الله، لأنه لا يسعه إلا ذلك، ناصيته بيد ربه، والله عز وجل عليه قادر، والله رب العالمين هو مالك القوى والقدر، والذنوب متكاثرة، والإنسان إذا اختلى بنفسه فيما بينه وبين ربه فتذكر ذنوبه، فإنه ينبغي عليه أن يعلم أن الله رب العالمين قد كتب ذلك، وأن ذلك قد سطر عليه، وأن الحفظة الكرام الكاتبين قد قيدوا ذلك وأحصوه، وإن نسيه العبد فأين منه المفر؟ إذا لم يتب الله تبارك وتعالى عن ذلك الذنب، وإذا لم يغفر تلك المعصية، فأين المفر؟ كثير من الناس يصدق عليهم قول الله جل وعلا أحصاه الله ونسوه، فكثير من الناس ينسى ذنبه وقد أحصاه الله تبارك وتعالى عليه، وسيأخذ كتابه إما بيمينه من أمام وإما بشماله من وراء ظهره، وكل صغير وكبير مستطر، وكل ما أتى به من أمر قد كتب، وكل ما وقع منه قد حرر، ولم يظلمه العباد الحفظة، وإنما كتبوا ما أتى به من فعل وما تلفظ به من قول. فيجب على العبد أن يتوب من الذنب، ويجب على العبد أن لا يؤخر التوبة، لأن ذلك واجب، فتأخير التوبة من الذنب ذنب، فالعبد يقع في الذنب ويؤخر التوبة، لو نوى أن يتوب ولم يتب هذا ذنب في حد ذاته، قد ارتكب ذنبا جديدا يتعلق بالذنب الذي اقترف، فما تزال الذنوب تتوالى هكذا حتى يسقط من عين الله، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. المدعاة إلى ذلك واضحة، الداعي إلى ذلك لا لبس فيه، لأن الإنسان إذا ما أتى بذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا لم يحدث توبة تراكم الران على قلبه حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وانتكس حاله، وصار بحيث لا تؤثر فيه موعظة ولا ينفعه ذكر ولا تلاوة، ثم ما يزال القلب يقسو حتى يكون من أبغض الخلق إلى الله وأبغض القلوب إلى الله جل وعلا القلب القاسي، أبغض القلوب إلى الله وأبعد القلوب من رحمة الله القلب القاسي. نسأل الله أن يلين قلوبنا بذكره. ترك المبادرة إلى التوبة مدعاة إلى صعوبتها، لأن الإنسان ربما يعتاد الذنب حتى لا يصير في نظره ولا في يقينه ذنبا، ولذلك لا يدعه وقد اعتاد حتى ولو خرجت روحه. وكثير ممن أشربت قلوبهم حب الدنيا، كان الواحد منهم يموت يقال له قل لا إله إلا الله وهو يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا والمال الفلاني يصنع به كذا، قل لا إله إلا الله، وهو لا يزيد على ذلك، لأن الذي في قلبه ينضح على لسانه وليس في قلبه سوى ذلك. وقد رصد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء كثيرا من تلك الأحوال وحررها. فالذي في القلب ينضح على اللسان عند الممات، نسأل الله الثبات عند الممات. فإذا لم يبادر العبد بالتوبة وإذا ترك التوبة إلى الله رب العالمين صارت التوبة عسيرة عليه، ويؤدي ذلك إلى ذنوب متكاثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه، وإذا زاد زادت حتى يغلف قلبه حتى يصير قلبه أغلف. والقلب الأغلف الذي هو في غلافه لا ينفذ إليه شيء من الحق والهدى والنور، وكل ذلك إنما هو غلاف من الذنوب. نكتة سوداء وبجوارها نكتة سوداء حتى يصير القلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وقال الذهبي هو على شرط مسلم. فذلك الران نكتة سوداء بجوار نكتة سوداء حتى يصير القلب في غلاف أسود، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تأجيل التوبة من أكبر الأخطاء التي تقع في هذا الباب العظيم، في باب التوبة والإنابة والأوبة إلى العزيز الرحيم. الغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه، فكثير من الناس لا تخطر بباله هذه التوبة أن يتوب مما لا يعلم، لأن الإنسان تأتي منه أمور هي من المعاصي وهي من الذنوب وهي من الآفات لا يعرفها لا يلتفت إليها يجهلها، فيغفل عن التوبة مما لا يعلمه من ذنوب ولا يدري أنه وقع في ذنب أصلا، ولا يظن بعد ذلك أن عليه ذنوبا. وهذا من الأخطاء التي تقع في هذا الباب الجليل، باب التوبة، وقل من يتفطن إلى ذلك. هناك ذنوب خفية لا يدركها إلا الموفقون ولا يبصرها إلا أصحاب البصير، ذنوب خفية يجهل العبد أنها ذنوب ولا ينجي من هذه الذنوب الخفية التي لا يعلمها العبد إلا توبة عامة مما يعلمه من ذنوبه ومما لا يعلم. وقد علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلم، فالشهوة الخفية وراء الأشياء والدوافع المريضة وراء الأقوال والأعمال والأحوال، هذه من الذنوب العظيمة وقد لا يضع المرء يده عليها وقد لا يدركه، لأنه لا يبحث عن بواعثه ولا يفتش عن دوافعه. والسلف الصالح رحمة الله عليهم كان قائلهم يقول: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. كانوا يعلموننا النية في كل شيء، في كل قول وفي كل فعل. فإذا أراد أن يفعل شيئا استحضر نية لما تفعل، وإذا أراد أن يقول قولا استحضر نية لما تقول، وإذا أراد أن يكف عن شيء استحضر نية لما تكف عنه. فلا يأتي بشيء إلا بنية، ولا يدع شيئا إلا بنية، ولا يبيت أمرا في قلبه وضميره ووجدانه إلا بنية، حتى يصير لله ومع الله وبالله. فهنالك ذنوب لا يدركها العبد، ذنوب خفية لا يعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فدلنا على الاستغفار من الذنوب الخفية التي لا نعلمها، نأتي بها ولا نعلمها ولا ندركها ولا نعلم أنها ذنوب وأننا نحاسب عليها وأنها مهلكة. فقال صلى الله عليه وسلم: أستغفرك لما لا أعلم. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى. فهذا طلب طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، وطلب الاستغفار مما يعلمه العبد أنه ذنب ومما لا يعلمه العبد أنه ذنب. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه كان يدعو في صلاته. وتأمل في كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتك وهو أسوتك وهو قائدك ومعلمك صلى الله عليه وسلم، وهو حادي قافلة أهل الإيمان إلى الخير والرشاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل في كلامه وهو يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. فتأمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أنت أعلم به مني. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. تعميم وشمول يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وعلى ما لم يعلمه منها. هذا هديه وهذه سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأخطاء في هذا الباب أن بعض الطيبين يترك التوبة مخافة الرجوع للذنوب. فمن الناس من يرغب في التوبة ولكنه لا يبادر إلى التوبة مخافة أن يعاود الذنب مرة أخرى. هذا خطأ، لأن على العبد أن يتوب إلى الله، فربما أدركه الأجل غير تائب فلقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. كما أن عليه أن يحسن الظن بربه، وأن يستحضر أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وأن الله جل وعلا عند ظن عبده به. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل، قال: أذنب عبد ذنبه فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبه فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا الحديث فيه أن الإنسان ينبغي عليه ألا ييأس وألا يقنط، لكن عليه أن يتوب وأن يحسن ظنه بربه وأن يجتهد في أن يستقيم، لأن الحياة محنة، محنة كبيرة، وهي منحة أيضا، منحة للموفقين ومحنة للمخذولين. فأما المخذول فإنه يمضي الأيام والليالي وتمضي منه هاربة السنون حتى يلقى وجه الله عز وجل، وهو مسرف على نفسه وهو مذنب غير تائب. فهذه كما ترى محنة، عند خروج الروح يقع ما يقع، وفي القبر يقع ما يقع، عذاب وإهانة، ويوم القيامة كذلك، ولا يدري المصير. وأما الموفقون فهي في حقهم منحة، الحياة منحة في حق الموفق. فاللهم اجعلنا من الموفقين وعدنا من الخذلان يا رب العالمين. على الإنسان أن يبادر، ما دمت تبتلى بالذنب فتبادر إلى التوبة من الذنب، غفرت لك، كما قال ربنا جل وعلا، وذلك عند مسلم في صحيحه: ما دمت إذا ما ارتكبت الذنب بادرت إلى المتاب وأحسنت في توبتك وأخلصت فإن الله عز وجل يتوب عليك. من الناس من يخاف من التوبة لأنه يخشى أن يعاود الذنب، هذا خطأ جليل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن الناس من يترك التوبة خوفا من لمز الناس، فمن الناس من تحدثه نفسه بالتوبة ولزوم الاستقامة، ولكنه يخشى لمز بعض الناس ويخشى عيبهم إياه ووصمه له بالتشدد ونحو ذلك، مما يرمى به بعض من يستقيم على أمر الله، حيث يرميه بعض الجهلة بذلك فيقصر عن التوبة خوفا من اللمز والعيب. كثير من الناس يخشى أن يعتاد المسجد لأن حوله من بطانة السوء وأهله من يتهكم به ومن يعيبه ومن يلمزه، أنه يذهب إلى المسجد، أنه يصلي. كثير من الناس يخشى أن يتمسك بظاهر الهدي النبوي لأن كثيرا من الجهلة يلمزونه ويعيبونه ويتهكمون به، هذا خطأ فادح، إذ كيف يقدم العبد خوف الناس على خوف رب الناس؟ ثم إنما يرمى به إذا هو تاب إنما هو بلاء وامتحان، يمتحن الله تبارك وتعالى ويبتلي الصادقين حتى يتبين ما بقلوبهم. إذا صبر العبد في بداية الأمر هان عليه ما يلقى، وإن حسنت توبته واستمر على الاستقامة فإن من يعيره لا يمكن أن يستمر على التعيير، بل ربما اقتدى به، وهذا طريق الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين فعاداهم أقوامهم وحملوا عليهم، فمنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من شرد ومنهم من طرد إلى غير ذلك من ألوان الأذى، فصبروا واحتملوا ودعوا الناس إلى الحق والخير وهدوا الناس إلى طريق الاستقامة. فأما من أجاب داعي الخير فقد حصل الخير، وأما من أبى وعصى واستكبر فالعذاب في الدنيا والآخرة يتنزل على أولئك، وكل ذلك كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأقوام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرسل إليهم أنبياؤهم، فإن كذبوهم عوقبوا بالعذاب في الدنيا حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفر من كفر وعاند من عاند واستكبر من استكبر، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الله جعله رحمة للعالمين لم تمض سنته جل وعلا في الأقوام السالفين في أمة محمد الأمين وإنما أجلهم الله رب العالمين ليوم الدين. فهذه سبيل المرسلين، ويصبر الإنسان، والصبر كما تعلم يؤتيه الله جل وعلا من يحب. وكما قالوا قديما في المثل: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. وقد حكوا عن عنترة أمرا وهو مشهور بالفروسية والبطولة والشجاعة، هو جاهلي كما هو معلوم. قالوا: جاءه رجل فسأله، قال: من أين تأتيك هذه الشجاعة وهذا الإقدام وهذا الثبات؟ فقال: تريد أن تتعلم؟ فقال: نعم. قال: هات إصبعك. فأخذ إصبعه فجعله بين أسنانه، وجعل إصبع نفسه بين أسنان الرجل، وأمره بأن يقضمه، فكل يقضم إصبع الآخر. فلما أحس الرجل ألما صرخ، فأطلق عنترة إصبعه وقال: لو انتظرت ثانية لحظة واحدة لصرخت أنا. فهذا فرق ما بيني وبينك، الشجاعة صبر ساعة. قالوا: الشجاعة صبر ساعة. فيصبر الإنسان ويحتسب، والله الموعد، وسيحشر كل إلى ربه فردا. فماذا ينفعه به فلان أو فلان ممن يثبطونه؟ لا شيء، هم يضرونه. وبعض الناس يترك التوبة مخافة سقوط المنزلة وذهاب الجاه والشهرة، فقد يكون لشخص ما منزلة وحظوة وجاه، فلا تطاوعه نفسه على إفساد ذلك بالتوبة، كما قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي. ولا شك أن ذلك نقص في ديانة الإنسان وشجاعته ومروءته وعقله. كثير من الناس يحب الشهرة ولو بالباطل، كثير من الناس، هناك من الرجال من يرقص ويجتهد ويخلص في هذا الباب لكي يعلم أنه أعظم الرقاصين وأن يشهر بذلك. قديما ذهب رجل في موسم الحج وكان بئر زمزم مكشوفا قد يمتاح منه الناس ويستخرجون منه الماء، فذهب أمام الحجيج في الموسم فكشف عن سوءته فبال فيه، فأمسك فرفع، فقيل: أمجنون أنت؟ قال: لا، بل بكامل قوة العقلية، يعني فعلت ما فعلت وأنت كامل القوى العقلية؟ قال: نعم. فلما فعلت إذا؟ قال: لأعرف، حتى إذا ما مشى بعد في الناس يشير الناس: هذا الذي بال في بئر زمزم، هذا. لا يهم، المهم أن يشير إليه الناس، أن يعرف. أسأل الله العافية. الشهرة والجاه عرض زائل ينتهي بنهاية الإنسان، وربما صار ذلك وبالا عليه في حياته، وإذا هو قدم على ربه فلن ينفعه إلا ما قدم من صالح عمله. قال الإمام أحمد رحمه الله لرجل من أهل الصلاة كان قد اعتزل الناس ناحية، فنفع الله تبارك وتعالى به في مكان، فكان الإمام أحمد يقول: أما أنا فقد ابتليت بالشهرة ولم تخدع. كان الرجل يأتيه من أقصى الشمال فينزل إلى بغداد فينظر في وجهه ويقول: السلام عليك يا إمام، وينصر. قد يقوم في إثره رجل من المجلس فيقول: من أين؟ يقول: من أذربيجان مثلا، من أقصى الشمال. فيقول: وما حاجتك؟ يقول: والله لقد سافرت، جئت وسأعود، وما لي حاجة إلا أن أنظر في وجه الإمام أبي عبد الله، ما جئت إلا لأنظر في وجهه، أسلم عليه وأنطلق، ما لي حاجة. والإمام أحمد رحمة الله عليه يبكي، يقول: لما هذا؟ أخشى أن لا يكون استدراجا، أخشى أن لا يكون استدراجا، بما؟ فيعرف قدر نفسه مع مقام ربه، أن الله تبارك وتعالى نور بصيرته رحمة الله عليه. من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. والعوض من الله عز وجل والعطاء أنواع مختلفة، أجل ما يعوض به أن يأنس بالله وأن يرزق محبة الله والسكينة والطمأنينة، طمأنينة القلب، وهي خير معجل وجنة حاضرة. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، هي جنة الأنس بالله والقرب من الله واللجئ إلى الله والانطراح بين يدي الله. فهذه الجنة ثواب معجل، طمأنينة قلب بذكره جل وعلا، وشوق إلى لقائه، وأنس ولهج بآياته، فكل ذلك ثواب معجل لا يعرفه إلا من عاناه. وأما أصحاب القلوب القاسية فهم بمبعدة من ذلك. لو أنك وصفت لقروي ساذج لم يتحول يوما من بلده ولم يخرج يوما عنه، لم يفارقها قط، ساذج لا يعرف شيئا، لو أنك أخذت تصف له لذة المأكولات التي تكون في المحلات الكبرى وكذلك ما هنالك من أصناف الحلوى وتذكرها بأسمائها لا يلتفت إليك. قل ماذا الذي تتكلم عنه؟ قل لنا شيئا مفيدا، لأنه لا يعرفه. ولو أنك أخذته فمشيت به أمام ذلك فنظر إليه ما تحل بريقه وما اشتاق إلى شيء من ذلك، لأنه لا يعرفه. الذي لا يعرف الشيء كيف يشتاق إليه؟ وأما من أذاق عرف. من أكثر من ذكر الله ففتح الله له في الذكر بابا وشرح صدره وأحسن إليه فأصلح باله وهداه ووفقه. من فعل ذلك عرف. وهذا يحتاج مجاهدة، يحتاج بذل مجهود إقبالا على الله. ومن سلفنا من قال: كابدت قيام الليل 20 سنة وتمتعت بحلاوته 20. تقوم تصلي فتجد مشقة، لأن ما اجترحنا من الذنوب بالنهار يعمل عمله بالليل، حمار بالنهار جيفة بالليل، فما اجترحنا من ذنوب بنهار يعمل عمله في قلوبنا وأرواحنا بليل. ينطرح المرء لا يستطيع قيامه، لأن الله لا يحب أن يقوم هذا العبد بين يديه. ما اجترح من ذنب بالنهار أهمده بليل، فيقوم الإنسان يكابد جهاد وكفاح شيئا فشيئا، ما يزال ذلك كذلك حتى يفتح الله رب العالمين من فضله، وحتى يحس القلب حلاوة القيام بين يدي ربه. قد يطول وقد تمضي السنون وتنقضي الأعوام، وقد يموت المرء لا يجد أثر ذلك في نفسه، ولكنه مات مجاهدا في سبيل ربه. فمن أخطاء العبد في باب التوبة أن يخشى سقوط المنزلة وأن يخشى ذهاب الجاه والشهرة إذا هو تاب إلى ربه. ومن أخطائه في باب التوبة التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله ستير العيوب. فمن الناس من يسرف في المعاصي فإذا زجر وليم على ذلك قال: إن الله غفور رحيم، كما قال بعضهم قديما: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هذا الصنيع سفه وجهل وغرور. رحمة الله قريب من المحسنين، لا من المسيئين ولا من المجترئين ولا من المفرطين ولا من المصرين. رحمة الله قريب من المحسنين، والله عز وجل مع عفوه وسعة رحمته شديد العقاب، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والقرآن قيل له متاني، لأنه ثنيت فيه آيات الرحمة بآيات العذاب، وقرنت فيه آيات العذاب بآيات الرحمة. لا يجترئ العبد على ربه، والذنب إذا أتى من النسيان، من الغفلة، من غلبة الشهوة، فالتوبة فيه قريب. وأما إذا كان عن كبر وعناد فلا. إبليس أمر أن يسجد لآدم، وجاءه الأمر والتكليف كفاحا منه إليه، أمره الله عز وجل منه إليه اسجد لآدم، فامتنع ولم يسجد لآدم. وآدم أمر ألا يأكل من الشجرة فأكل منه، وهذا ذنب. ما الذي جعل إبليس آيسا من رحمة الله أبدا، ملعونا مدؤوما مطرودا مدحورا خالدا في النار أبدا؟ وما الذي جعل آدم في تلك المكانة لما غفر الله له وتاب عليه واجتباه وأحسن إليه؟ ذنب إبليس ذنب كبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره كفر عناد واستكبار. سجدة واحدة، وتعجب غاية العجب من إبليس. أمره الله جل وعلا أن يسجد لآدم فأبى، ثم رضي بعد أن يكون قوادا لذريته. امتنع أن يسجد لآدم، ورضي بعد أن يكون قوادا بين الفاجرين والفاجرات من ذرية آدم. أسأل الله العافية. ففرق بين باعث وباعث، ودافع ودافع. ذنب إبليس ذنب كبر واستكبار، ذنب آدم غلبة شهوة مع النسيان. ولذلك لما علم أنه قد قارف الذنب ووقع فيما حرم الله عاد إلى ربه وتاب إليه وأناب. وأما إبليس فما زال مستكبرا. فلا يجترئن عبد على ربه، لا يجترئن العبد على ربه، لا يجترئن المملوك على سيده. لا تكن كعبد السوء تأكل خيره وتشكر غيره، لا تكن كعبد السوء تأكل خيره وتشكر غيره. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد. ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. ثم أين تعظيم الله تبارك وتعالى في قلب المتمادي في الذنوب والشهوات؟ أين تعظيم الله؟ أين محبته؟ أين الحياء منه؟ أين الحياء من الله؟ وقد ضربوا لذلك مثلا قديما، قالوا: كان عبد مملوك قربه سيده وأنعم عليه، وكان سيده ملكا عظيما، ثم شرع في سفر أو أراد أن يختبر، فقال: هؤلاء حريمي، وهذه أموالي، وهذا قصري، قد ائتمنتك على ذلك وأنا إلى سفري. فمضى فعاث العبد في القصر فسادا، واعتدى على حريم سيده، وقارف الذنوب، ووقع في الشهوات، وانتهك الحرمات. وبينما هو على شيء من ذلك رفع بصره فإذا روزنة هنالك، وإذا سيده مطلع عليه، فإن لم يقتله حياؤه فليس بشيء. لله المثل الأعلى، الله عز وجل هو البصير، يرانا ويرى ما نأتي وما ندع، وهو السميع يسمعنا لا يخفى عليه منا شيء، وهو اللطيف الخبير يعلم ما يهجس في الضمائر وما يعتمل في النفوس وما يلوح في العقول من التصورات. ابن الجوزي رحمه الله التفت إلى هذا المعنى فقال قولة عجيبة، قال: اللهم إن أدخلتني النار فعذبتني بها فاجعلني بحيث لا يراني أحد من خلقك حتى لا يقول عذب من كان يدل عليه ويرشد إليه. يقول: اللهم إن أدخلتني النار فعذبتني فاجعلني بحيث لا يراني أحد من خلقك حتى لا يقول عذب من كان يدل عليه ويرشد إليه. حسن الظن ورجاء الرحمة والمثوبة والمغفرة إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما على انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن ورجاء الرحمة والمغفرة. فحسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن. والأول غرور وصاحبه مغرور، يعني إذا كان الإنسان مقيما على المعصية وهو يقول أنا أحسن الظن بربي، هذا مغرور، هذا غرور. وكما قال سلفنا، لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار على أفنانها، أي على أغصان الأشجار، من جميع أنواع الأطيار، فخاطبه كل طير باسمه يقول السلام عليك يا ولي الله، فركنت نفسه إلى شيء من ذلك، فهو مغرور. أن العبد ينبغي عليه أن يلازم مقام العبودية، وقد مدح الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف الحالات كما هو معلوم، في الإسراء وفي الدعوة وفي التحدي وفي غير ذلك من المقامات الشريفات. من الأخطاء في باب التوبة الاغترار بإمهال الله المسيئين، فمن الناس من يسرف على نفسه بالمعاصي، فإذا نصح وحذر من عاقبتها قال ما بالنا نرى أقواما قد امتلأت فجاج الأرض بمفاسدهم ومبادلهم وظلمهم وقتلهم الأنفس بغير الحق وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، ومع ذلك نراهم وقد درت عليهم الأرزاق وأنسئت لهم الآجال وهم يعيشون في رغد ونعيم بعيد المنال. فيغتر بإمهال الله جل وعلا المسيئين، هذا القول لا يصدر إلا من جاهل بالله. يقال لهذا وأمثاله رويدك، فالله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، يعطيها من يحب ومن لا يحب. هؤلاء المذكورون متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فما هذا الذي هم فيه من النعيم إلا الاستدراج. إمهال وإملاء من الله جل وعلا، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، أي ما يحبه العبد، تأمل في هذا لعل الله أن ينفعك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. يعني يكون الواحد منا مقيما على المعصية والله عز وجل يواتر عليه النعمة، استدراج يستدرجك، انتبه، فقد نبهك رسولك فلا عذر لك صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن الجوزي رحمه الله فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل، البغي لا بد أن ينال صاحبه شيء من العقاب في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخر، كما قال رسول الله ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. لا تظلم، إن ظلمت سيمكن منك، ولعلك إن ظلمت أصابتك دعوة من مظلوم في جوف الليل وسهام الليل لا تخطئ فلم تفلت، فاتق الله في نفسك والزم الجادة واعدل. عسى الله عز وجل أن يحسن العاقبة وهو على كل شيء قدير. كل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه في العاجل قبل الآجل، وكذلك كل مذنب ذنبا، وهو معنى قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. وربما رأى العاصي سلامة بدن فظن أن لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة، غفلته عما عوقب به عقوبة، لأنه لا يدري ما سيقول. كثير من الناس ترتع أسباب الهلاك في بدنه وهو لا يدري. كم من صحيح تراه صحيحا سويا وذلك المرض الخبيث يرتع في بدنه وهو لا يدري. الله فعال لما يريد، وإن لم يصبه في الدنيا شيء فإن عقاب الآخرة أليم. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نار المعاصي تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة وربما جاءت مستعجلة، قد تتأخر وأنت لا تدري. فإذا أصب لم تدري لما أصب، وإنما هو بذنب قديم قد فعلت، ولكن لما تكاثرت علينا الذنوب نسينا كثيرا. ماذا نفعل؟ تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصير. ماذا نفعل؟ العقوبات إنما هي بذنوب أحدثناها، قد يؤخرها الحلم، والله عز وجل هو الحليم. العاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة، فكم مغرور بإمهال العصاة لم يمهل هو، لأن الله فعال لما يريد. من الأخطاء في باب التوبة اليأس من رحمة الله، فمن الناس من إذا أسرف على نفسه بالمعاصي أو تاب مرة أو أكثر ثم عاد فأذنب أيس من التوبة، وظن أنه ممن كتب عليهم الشقاوة فاستمر في الذنوب وترك التوبة إلى غير رجعة، وهذا من أكبر الذنوب، هذا أكبر مما يأتيه هو من الذنوب، أن ييأس من رحمة الله جل وعلا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنسان يجدد التوبة، يجاهد نفسه في ذات الله، لا ييأس من روح الله، وإنما يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم، ويجتهد في أن يأتي بالتوبة النصوح بشروطها. من الخطأ الكبير في باب التوبة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. هناك من يحتج بالقدر على معاصيه وذنوبه، فيحتج بالقدر على ترك الطاعات أو فعل المحرمات. يعني إذا قيل له مثلا لما لا تصلي، يقول لو أراد الله أن أصلي لصليت. إذا قيل له متى ستتوب، يقول عندما يريد الله أن أتوب سأتوب. وهذا خطأ وضلال وانحراف، وهو لا يفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. والاحتجاج بالقدر لا يكون على المعاصي، هذا من علامات أهل البدعة، أنهم يحتجون بالقدر على المعاصي فيرتكبون المعاصي، فإذا ما رجعوا احتجوا بالقدر على معاصيه. الحق أن جواب هؤلاء يسير جدا، يعني هو يقول لك كل ما نأتيه وما نفعله بقدر، هو لا يفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. الله عز وجل لا يحب السيئات ولا يحب المسيئين، الله تبارك وتعالى لا يحب الذنوب ولا يحب الآثام، ولكن جعل للعبد مشيئة هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا أراد العبد أن يرتكب المعصية فإن الله تبارك وتعالى يأذن بوقوع ذلك الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، يأذن أن يقع في ملكه، لأنه لا يعصى ربنا قهرا، فيأذن الله تبارك وتعالى بذلك. وهذه الإرادة الكونية القدرية، هذه إرادة كونية، يأذن أن يقع ذلك في ملكه مع بغضه له. والله تبارك وتعالى أمر بالطاعة وأمر بالحسنات ونهى عن السيئات. فلا يفرق العبد بين هذا وهذا. المحتج بالقدر على المعصية تستطيع أنت أن تخرجه من ضلاله بصفعة على قفاه، فإذا صفعته على قفاه فأمسك بتلابيبك قل هذا قدره الله عليك، فإن قال لك كيف تقول هذا فقل له أيضا وأنت تحتج بالقدر الذي ترده الآن. لما لا تقبل الاحتجاج بالقدر على صفع الأبعاد على قفاه؟ يعني إن كنت مضطردا في القانون، إن كنت غير متناقض، فأنت تقبل بهذا ها هنا كما قبلت به هناك. تحتج بالقدر على المعصية، فينبغي عليك أن تقبل احتجاجي بالقدر على صفع الأبعد على قفاه. فإن قال لا لا أقبل، قل له تناقضت. أسأل الله أن يهدينا والمسيئين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. من الأخطاء في باب التوبة أن يتوب العبد توبة الكذابين، يهجر الذنب هجرا مؤقتا لمرض أو لمناسبة أو لعارض أو لخوف أو لرجاء يرجوه أو لخوف سقوط جاهه ومنزلته أو لعدم تمكنه منه، فإذا واتته الفرصة رجع إلى ذنبه. هذه توبة الكذابين وليست بتوبة في الحقيقة. والله تبارك وتعالى مطلع على ما في القلوب، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم النيات على حقيقتها، فلا ينبغي مطلقا أن يسوف العبد، ولا ينبغي مطلقا أن ييأس، ولا أن يجترئ على ربه تبارك وتعالى، ولا ينبغي مطلقا للعبد أن يحتج بالقدر على ما أتى به من معصية وإثم، ولا ينبغي مطلقا أن يهجر الذنب بنية العودة إليه متى ما تمكن، بل على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر ربه وأن يجتهد في تحقيق الإخلاص في قلبه وأن يجتهد في الإقبال على سيده ومولاه. وكل ذلك لما يتأتى الخلل فيه بسبب جهلنا بسير سلفنا الصالحين، وإنما أتي القوم من جهلهم بسير سلفهم. فلو أن الإنسان تأمل في أحوال السابقين، في خوفهم، في كثرة بكائهم، في إشفاقهم، في توبتهم، في صدقهم ونصحهم، في إنابتهم وعبادتهم، في بذلهم أنفسهم لله جل وعلا، وبذلهم ما في أيديهم خالصا لله جل وعلا، في حرصهم على البعد عن كل ما يشوب القلب ويؤثر في الطوية ويشوب النية، لو أننا عرفنا أحوال هؤلاء الصالحين لازددنا بصيرة بأمرنا. علينا أن نتأمل في سيرهم وأن ننظر في أحوالهم، فننظر في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا يقيمون الليل ويصومون النهار ويجاهدون في سبيل الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصدقون في القول ويخلصون النية، كيف كانوا يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانوا يبذلون لله تبارك وتعالى نفوسهم وأموالهم وأرواحهم وما ملكت أيديهم، كيف كانوا يقضون الأيام والليالي لله رب العالمين خالصة، فأحوالهم كلها كانت خالصة لله رب العالمين، خصوماتهم لله وإقبالهم وإدبارهم لله، صحوهم ونومهم لله، ومن تبعهم بإحسان ومن وفقهم الله رب العالمين للإيمان الكامل والعمل الصالح من سلفنا الصالحين. علينا أن نتأمل في تلك الأحوال، لأننا اليوم نخدع أحيانا بأقوال، الواحد منهم يأتي بطرف من أطراف الطاعة أو يحسن الكلام، إذا لم تكن عارفا بسير سلفك الصالحين خدعت، فأين الثرى من الثريا وما أنت إلا مخدوع. ولو عرفت حقيقة الأمر وكانت همتك عالية فاستطعت أن تميز البهرجة من الأصيل والزائفة من الخالص الذي لا شوب فيه، وهذه قاعدة ينبغي أن تلتزمها في نفسك أنت أولا. يعني إذا أحسن الله إليك فأقامك في مقام علم ودعوة أو مقام عمل وعبادة، فلا تنظرن إلى أحوال أهل زمانك فكثير منهم أهل سوء، لأنك لو قارنت نفسك بمن حولك لصرت في نفسك عند نفسك إماما. هم جهال لا يعلمون، قد بسط الله لك في العلم أو في العبادة، هؤلاء ليس عندهم ولا فيهم خير. فإذا قست نفسك بهؤلاء المتخلفين عددت نفسك عند نفسك إماما. قس نفسك بالسابقين بالأئمة الصالحين، وحينئذ تستصغر عملك وعلمك. انظر في حفظك وفي علمك، وانظر في حفظ الأئمة السابقين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على مر القرون، وقارن هذا بهذا، قارن عبادتك بعبادتهم وزهدك بزهدهم، قارن عملك بعملهم وعلمك بعلمهم، وحينئذ تعرف حقيقة الأمر. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا في أمر الآخرة أن ننظر إلى من هو أعلى منه، فهذا مصداقه، فعلينا أن ننظر إلى من هو أعلى منا في أمور الآخرة. وسلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم القدوة والمثل، فإذا قارنت فعقد المقارنة بينك وبينهم تعرف حقيقة الحال. وأما في الدنيا فانظر إلى من هو أدنى، إلى من هو أسفل منك، فإنه أجدر وأحرى ألا تحقر نعمة الله عليك. فهذا مهم في أمور الآخرة، قس على من هو أفضل منك. يعني تجد كثيرا من المسلمين لا يصلي إلا الجمعة مثلا، فإذا قلت له لما لا تصلي الصلوات الخمس يقول أنا أصلي الجمعة، تقول حسن ولكن صلي الصلوات الخمس فرضها الله عليك. يقول فلان لا يصلي الجمعة، حتى الجمعة لا يصليها، فأنا خير منه. في أمر الدنيا لو فعل ذلك لاستراح، يعني يشكو الفقر وعدم الوجدان وضيق ذات اليد، وقد وصى الله عليه، والله إن كثيرا من الفقراء الذين هم فقراء في حقيقة الحال بمقياس الزمان عندهم ما لم يكن عند رسول الله من المتاع والأثاث، وعند كثير من الصحابة بيوتهم عامرة وأثاثهم ورياشهم فاخرة، وهم يعيشون في متع زائدة ونعمة واصلة وعطاء سابر ومن باهر، وهم فقراء بمقياس الزمان لا بأس. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الدنيا جانبا، ولما جاءت أم المؤمنين بحصير أو بفراش فجعلته طيات فنام، فلما استيقظ قال ما صنعت؟ قالت فنيت لك الفراش ليكون أوطأ لجنبك يا رسول الله. قال إنه قد ألهاني أو قد شغلني أو صرفني عن قيام الليل. كان ينام ويؤثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول للمسلمين تقشفوا وافتقروا، لا، ولكن نقول للمسلمين حصلوا الدنيا واجعلوها في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. لا نريد من المسلمين أن يتكففوا الناس إحسان، ولا أن يكونوا من الفقراء وتتقدم الأمم ويتخلفون هم، لا، ولكن اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. على الإنسان أن يجتهد، أن يقيس نفسه في أمور الآخرة والخير والعلم والعبادة على من هو أفضل منه وأعلى منه، وفي أمور الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه، فإنه أجدر ألا يحقر نعمة الله عليه. علينا عباد الله أن نكثر من الاستغفار، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وعن أبي سعيد الخدري فيما رواه أحمد والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجساده. يقول لربنا جل وعلا، قال إبليس: وعزتك، يقسم على الله تبارك وتعالى بعزته. قد يقول بعض الناس: إذن إبليس ليس بكافر، لأنه يقسم بعزة الله. كفر إبليس كفر عناد واستكبار، ولم ينكر وجود الله تبارك وتعالى، بل المشركون والكافرون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكروا وجود الله ولا أنه يعبد، كما قال المشركون السابقون لرسلهم: أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني نحن نعبد الله ونعبد معه غيره. وهم يتخذون الأصنام لا لأنها تفعل شيئا استقلالا، ولكن لأنها وسائط وشفعاء عند الله. قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجساده. فقال اللطيف الخبير الغفور الرحيم: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.